وله الحمد على ما أنعم، سبحانه لا علم لأحد إلا ما علم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أذن الخير التي استمعت واستقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. وبعد، فقد عشنا في الحلقة السابقة حول خواطر تفسير القرآن الكريم، وعلمنا أن القرآن سمي قرآنا لأنه يقرأ، وسمي كتابا لأنه يكتب، وقلنا إن الحق جعل من جنود حفظ القرآن حفظا في الصدور وتسجيلا في السطور، وقلنا إن من علامات إنصاف الحق للخلق أن يديم لهم منهجه إدامة لا تدخل في اختيار البشر، ولكنها فوق مقدورات اختيار البشر. فإننا لو نظرنا إلى الأمر المنهجي في القرآن لوجدنا الناس كلما تقدم بهم الزمن تحللوا من المنهج، ولكن مع تحللهم من المنهج نجدهم يعنون عناية خاصة بتوثيق كتاب المنهج وهو القرآن، فيطبع في أشكال متعددة ويسجل على أنماط متعددة، ويكون من جنود حفظه وتسطيره من هو غير مؤمن به، مما يدل على أن الحفظ ليس من التكليف في البشر، ولكنه حفظ مقطوع من الله بوعد الله ومن الله. ولو أن الأمر كان منطقيا لكنا أهملنا تسجيل القرآن كما أهملنا تطبيق منهجه في سلوكيات الحياة، وإذا لأصبح الأمر منطقيا، ولكننا نجد إهمالا للمنهج كنظام يحكم سلوك البشر، وتوثيق للمنهج من حيث تسطيره وتسجيله وحفظه عناية به، مما يدل على أن الحق سبحانه وتعالى حين طرق قضية الحفظ أطلقها ليؤكدها واقع الحياة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن فلا عذر لأحد في أن يختفي منهج الله عن الوجود، ولكن الناس حين يصرفون أنفسهم عن مطلوبات المنهج القرآني يكونون داخلين في دائرة التكليف في الأمر الاختياري، ودائرة التكليف دائما عرضة أن تطاع وعرضة أن تعصى، والشيء ما دام عرضة أن يطاع وما دام عرضة أن يعصى فالحق سبحانه وتعالى أدخل ذلك في الأمر الاختياري فقط. والأمور التي تترتب عليها مسائل الحياة أمور لم يجعلها الله اختيارية، بل أمور فرضها الله على الكون بجميع أجناسه إلا الإنسان في دائرة الاختيار. فالجماد والنبات والحيوان والإنسان في غير دائرة الاختيار مقهور على أفعال ليس له أن يفعلها أو لا يفعلها. ومن هذا بقي نظام الوجود صالحا في كل شيء مقهور عليه المكلف، ولكن الخلل إنما جاء من ناحية مخالفة المختار فيما يأتي به منهج ضد الاختيار.

ليه؟ هبعده عن نفسي، لأن الشيطان مهمته أن يخلخل فيك منهج الله، وإذا ما استمعت إلى منهج الله عايز يبعدك عن هذا. فإذا أردت بقى أصلح القابل علشان تمكن للفاعل أن يظهر فعله. إيه يعني؟ قال لك لأن كل فعل ما يكفيش أن تفعل، لازم الذي تفعل معه يكون قابل للفعل. فإذا هناك شيء اسمه الفاعل والقابل، الفاعل والقابل. القرآن هو القرآن، وبعد ذلك يتلى، وناس ساعة ما يسمع يقول لك إيه، ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا إيه ماذا قال آنفا، إيه يعني اللي قالوا الله القرآن ما أثرش فيهم. لأن هو فاعل، القرآن فاعل صحيح، إنما القابل غير موجود، القابل غير موجود خلاص. لولا أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرا وهو عليهم عمى. والقرآن واحد، إذن ففيه فرق بين الفاعل وبين القابل. وعلشان نوضح المسألة دي نقول في الأمور المادية الفاعل يكون واحدا ولكن القابل يغير الحكم، القابل يغير الحكم. أنت مثلا في الشتاء تنفخ في يدك ساعة تخرج وتجد الجو بارد، بتنفخ ليه؟ بتدي شوية من دفء نفسك على إيدك البردة، أطرافك بردة. طب ولما تيجي تشرب الشاي بتنفخ فيه عشان إيه؟ لا بقى بتنفخ فيه عشان تسخن وتنفخ عشان تبرد. تقول له الفاعل واحد لكن القابل مختلف. الفاعل واحد ولكن القابل مختلف، وما دام الفاعل واحد والقابل مختلف يبقى ما يكفيش ان تقول ده قرآن، لازم تصفي أداة الاستقبال للقرآن، تصفي أداة الاستقبال للقرآن ازاي عشان الفاعل يبقى ايه القابل بتاعه من ناحية الهدى. فتصفها ازاي؟ تمنع حكاية الشيطان دي. طب وهل انا اذا قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى انا ابعدت الشيطان؟ ايوه، اوردت على نفسك قصته مع الله وقصته مع ادم، فكل خاطر يبعدك عن المنهج ختم فيه. يبقى اذا صفيت آلة الاستقبال للقرآن ليكون فعل القرآن كما يريد الايه؟ كما يريد الحق سبحانه وتعالى. طيب، طب تستعذ بالله من الشيطان، فيه مستعاذ به وهو الله، مش كده؟ من مين؟ من الشيطان. نشوف كده، الشيطان مش خلق الله؟ هو خلق الله وأنت خلق الله. من الممكن لخلق الله أن ينفرد بخلق الله ويبقى الأول بقوته، ما دامهم الاثنين بعيدين عن الخالق لهم، إنما أي واحد منهم يلتحم بخالقه يبقى التاني ما يقدرش عليه، يبقى يقدر على متى يقدر عليه إذا انفرد به دون خالقه. إنما نضرب ولله المثل الأعلى، ولد صغير مع أبوه وأبوه شاب وفتوة كده، وبعدين الولد الصغير شرط شوية من أبوه فشوية صبيان مسكون يضربوه، أم راح جري على مين؟ وحطت إيده في إيده كده، يقوم العيال التانيين يعملوا إيه؟ يخافوا ويمشوا. ليه؟ لأن كانت الأول قوة الصبي مع قوة الصبي، لكن دلوقتي مش قوة الصبي بقى، ده قوة من استعاذ به الصبي. إذا تركت نفسك للشيطان ينفرد بيك، فعلشان تنفد منه تعمل إيه؟ تستعذ بالله اللي خلق الشيطان، يقوم ده يروح منع لك العملية من إيه؟ من أولها. ولذلك حين تجد قوما مع قوم، دول مؤمنين دول كافرين مثلا، نقول له إن ظل المؤمنون موصولين بربهم محال أن يهزمهم الكفار، إنما إمتى يهزموهم؟ إذا اتطرفوا بعيد عن ربنا، حين يتطرفوا بعيد عن ربنا يبقى تيجي هنا الايه، تيجي تبقى القوة والقوة بقى تبقى تيجي الايه. ولذلك حين يحصل لطائفة من المؤمنين ان تنهزم مع الكافرين تقوم تبص في الحتة دي، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان دعوهم إلا أن قالوا إيه، اغفر لنا ذنوبنا. إحنا عرفنا هم من استفرضوا بنا ليه، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يبقى إذن ما بينفرد خلق بخلق تبقى كل قوة واحد بقى الغاوي يغلب، إنما حين يذهب واحد من الخلق إلى خالقه ويرتمي في جانبه وفي أحضانه يبقى التاني ما إيه، ما يقدرش عليه أبدا. يبقى إذن يقدر البشر على البشر متى؟ إذا بعد عن الله. نقول له طيب حال قوي، ولما يكونوا الاثنين موصولين بالله يقول لك ما يتخانقوش. هيتخانقوا ليه؟ الاثنين موصولين بالله ما فيش يبقى في خناق، ده لازم في خناق يبقى حاجه ثانيه خالص. يبقى اذا ساعه ما بتقرا القران تريد ان تصفي جهاز استقبالك تصفيه، تتلقى ارسال القران تصفيه بماذا؟ بانك انت تبعد نزغ الشيطان عنك وتعرف الحيثيات اللي ربنا قالها فيه والكلام اللي هو قاله، حينئذ تستقبل القرآن بصفاء وتأخذ منه كل عطاء. إذن ربنا لما قال لنا الباب اللي نقرأ به القرآن قال إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إيه؟ لأنه بين لنا إن الشيطان ده ما له السلطان إلا على مين؟ لا على يبقى وليه، إنما في عدو لله والسلطان الشيطان يجيله ابدا مش ممكن. ولذلك الشيطان حيسخر منا جميعا في الاخره بعلمه، يسخر منا ليه؟ هيجي يوم القيامه يقول ايه، ما كان لي عليكم يا خيبين، ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، يعني انتوا كنتوا على تشويره، انما في واحد منكم ثبت كده وانا قدرت عليه. ابدا ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. لا، ما هو السلطان؟ ما هو السلطان؟ السلطان هو القهر على فعل لا يريده من يفعل، له السلطان عليه قال له اسجد لي، يبقى ده اسمه سلطان ايه، القهر، قهره على ان يفعل شيء هو مش رضى عنه، ادي له من السلطان. او يقنعه ليسجد بطواعية كده، يقعد يقنعه لحد يبقى دي سلطان الحجة. إذن فالسلطان نوعان، قهر لمن لا يريد الفعل خلاص، وإقناع إقناع يجعلك تقبل على الفعل وأنت راض. والفرق بين السلطانين أنك في الفعل الأول مقهور كاره وفي الفعل الثاني مقتنع متبع، هذا الاثنين. الشيطان بيقول أروني أي سلطان كان لي عليكم، لا أستطيع أن أقهركم على عمل لا تريدونه وليست عندي حجة أقنعكم بها بأنكم تعملون، إنما المسألة خيابة منكم، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوا إنني أدوع دعيتكم كده فرحتم مستجيبين لي، يعني المسألة مسألة إيه، مسألة سهلة علي، تبقى أنتم اللي خايبين. وهكذا شأن من اتبعوا واتبعوا، استبرأ الذين ايه من الذين اتبعوا برضه، وقالوا هم الذين اتبعوا انغازوا، يقولوا لو ان لنا كرنا فنتبرأ منكم كما تبرأوا منا، ما فيش كر ولا اي حاجة. اذا فقول الله سبحانه وتعالى لمن يريد ان يقرأ القرآن يفتح له باب فيوضات القرآن وعطائه بان يمنع عن نفسه تلبسات الشيطان. والشيطان ربنا خلقه وأعطاله قدرات تلبس، لماذا؟ قال لك لأن لو الطاعة كده مسألة رتيبة كده بدون مقاوم ما يبنش حرارة الإيمان ولا حرارة الإقبال على التكليف، إنما لما يوجد شيء يغري ويلح ومع ذلك أنت صامت يبقى هو ده الإيمان. يبقى ايضا دي فكره وجود الشيطان. ولا واحد يقول لك طب الشيطان ده بس ربنا بعته لنا ايه؟ الله امال ازاي؟ ما تجيش ابدا الحركه الاختياريه والحركه العباديه والحركه التكليفيه ما تجيش فتره ابدا، لازم فيها نشوف انت زي زي زي ما بنحاول اننا نيجي مثلا لموظف ونغريه بريشه مثلا، لو ما كناش نغريه بالريشوة يمكن يمشي على الطريقة وخلاص وتنتهي المسألة، إنما في إغراءات بالريشوة وبعض ذلك يصمد بذمته وبيقينه وبإيمانه وبنزاهته، تبقى أيدي الإيه هذا الكلام. وهو الله يريدنا كذلك، وإلا فإذا كان الله يريدنا بلا معارض كما حسألة سهلة ما كانش حد غير يأخذنا منه أبدا، إنما أراد الله أن يثبت أن من خلقه من يذهب إليه اختيارا وهو قادر أن لا يذهب. ليه؟ لأن دي تعطي صفة المحبوبية للمعبود، صفة المحبوبية. إذا جعلهم كلهم مؤمنين تبقى دي صفة القهرية، قهرهم على أن يكونوا مؤمنين، يبقى صحيح ثبت له صفة القهر والقدرة، إنما ما ثبتتش له المحبوبية. هو عايز المحبوبية دي اللي تخليك أنت قادر أن لا تطيع ومع ذلك تطيع. ضربنا مثل ولله المثل الأعلى، قلنا أن عندك اثنين عبيد خدم، واحد اسمه سعد وواحد اسمه سعيد. سعد ده أنت عامل له خدمة لجان، سعيد تروح جايبه شكمه وجايبه، أله قدرة على أن يتأبى عليك؟ لا قدرة له. يبقى جايب إيه؟ القهر. والتاني مفلوت، يا سعد مرحب وجاي لك كده بدون حبل وبدون، يبقى انه اللي تثبت له صفه المحبوبيه. يبقى الثاني، يبقى الله ترك امورا تقهرك على العبوديه له وهي الامور التي لا اختيار لك فيها، وترك امورا تثبت له المحبوبيه في التكليف. محبوبيه في التكليف دي مره ترتقي، لان قد تكون المحبوبيه علشان العطاء اللي بيديه لك ربنا، وصحيح كلنا عايزين كده برضو عطاء وعايزين الجنة وعايزين نتنعم وعايزين مش عارف ايه، يقول لك برضو اللي يجي لي على دي حدها له مش خاضين له، انما اللي يجي لي على حتة تانية برضو اديها له، اللي يجينا على حتة تانية اديها له برضو. ولذلك لبعض اهل اللطائف في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد والجنة أحد. الله أكبر. ما هو أنت ما هو قال ومن كان يرجو جنة ربه، لا ده لقاء ربه الأنس باللقاء، يبقى الذات. يبقى أنت كنت بتعمل للذات مش بتعمل للعطاءات وآثار الذات، لا اللي بيعمل الجنة هياخدها واللي بيعمل لما هو فوق الجنة أجمل. هياخدها. ولذلك في الحديث القدسي أولو لم أخلق جنة ونارا أما كنت أهلا لأن أعبد، يعني لازم كنت أخلق الجنة وده اللي بقى العدوية قالت كده، مش كده قالت ربعة كلهم يعبدون إيه من خوف نار إلى آخره. ولذلك هي قالت اللهم إن كنت تعلم أني أعبدك طمعا في جنتك فحرمني منها، وإن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها. أنا بعبدك لأنك تستحق أن تعبد، تستحق أن تعبد. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى لما يجي علشان نقرأ القرآن يوم الصف نفسك ليه؟ لأن الخلق حين تقيس أفراد الإنس ببعضهم وتقيس جنس الإنس بجنس الجن تجد فوارق في العطاءات. البشر منا كأناس أفراد مستويين في أننا إنسان وإنسان، إنما كل واحد منا عنده فرص مش عند التاني. كذلك الجنس من الجن عنده فرص مش عند التاني. إزاي؟ أما قال لك لأن لما تيجي تشوف مثلا إن ربنا خلق الإنسان من طين وخلق الجن من نار، الخصائص العناصر اللي تكون منها لها تأثير. هل أنت وأنت مخلوق من طين يعني من المادة إياها دي، إذا ما جاءت مثلا تفاحة وراء الجدار أيتعدى طعمها لك لا. طب إذا جاءت جمرة من نار وراء جدار أنت جالس إليه تتعدى، يبقى إذا نفدت من الجماد ولا لا؟ كذلك الجن اللي حينخلق من نار يبقى له خصائص أشف وألطف من خصائص الإنسان، لكن برضو الإنسان ربنا مديله أشياء. إزاي؟ قال لك هو العنصر القوي اللي تميز ببعض عطاءات ده أنا أستطيع أنت الأدنى منه في هذه أن أمكنك منه وأجعلك تسخره ويبقى خدام لك. الله. إذن المسألة مش بالعنصر، ما بتستفيدش مواهبك من العنصر ده، بإرادة المعنصر. بإرادته. ما تقولش ده من جنس أعلى يبقى له خصائص أعلى، يقولك لا هخلي الجنس الأدنى ده هو. ولذلك إيه؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوزون برجال من الجن يجيبوهم يخدموهم، بس اسمعوا فزادوهم رهقا. ما يفتكروش أنهم لما خدوا فرصة أكتر من أفراد جنسهم وبقى عندهم حد يديلهم حاجات ويعمل لهم أشياء أنهم حيبقوا أحسن حال من فاقد هذا الشيء، بل يفضلوا تعبانهم طول عمرهم. يبقى إذن العنصر اللي هم خدوه زائد في تكافؤ الفرص ما كانش سبب سعادتهم، كان سبب شقائهم. وأنه كان رجال إقراها كويس من الإنس يعوزون، يبقى خدوا فرصهم، بقت فرصهم أقوى مش كده؟ طيب ريحوهم في الدنيا؟ لا، زادوهم رهقا. الله. طب وليه الحكاية؟ عشان ايه الحكاية دي؟ اما قال لك ايه يا اخي، لان من الذي يصنع التوازن في اي مجتمع؟ ما هو التوازن في اي مجتمع؟ لا يصنع الا اذا تكافأت الفرص. تفضل القرية امنة مطمئنة، وده خايف من ده وده خايف من ده، انا خاف اضرب واحد ألم لا يجي ابني يضربني ألم، مش كده ولا لا؟ يبقى تكافؤ الفرص مخلينا ايه؟ نعيش ويا بعض. انما جه ولد عندي في عيلتي وراح العسكريه وتعلم ضرب النار وراح شاري له بندقيه وهو جاي وبقى عنده بندقيه والعيله المقابله ما عندهاش بندقيه، ماذا يكون؟ اختل تكافؤ الفرص. وما دام اختل تكافؤ الفرص بقت عنده فرصه مش عند التاني، يبقى الطغيان يزداد. لكن لما يجي واحد من العيله التانيه بقى ويعرف السر ده ويروح يشتري له بقى بندقيه انقح من دكة، حصل التوازن. ده يخاف يطلع طلق احسن التاني. إذن تكافؤ الفرص في الحياة هو اللي عامل التوازن. إمتى التوازن يختل؟ إذا اختل تكافؤ الإيه؟ تكافؤ الفرص. فالذين يستعيذون بالجن عشان يعملوا لهم أشياء كده وينبسطوا منهم، نقول لهم آه لو فهم البشر، لو فهم الإنس إن اللي عنده قدرة علشان يسخر الجن، لو نظرت إليه في شكله لوجدته شكلا متعبا، في حاله المالية متعب، في أولاده متعب، كل زوايا حياته ملخبطة، ورغم أنه يضحك على الناس ويأخذ منها فلوس يموت على أسوأ حال. إذن الفرصة دي ما عملتلوش أبدا. فزادوا عشان ربنا يصدق يا أخي، فزادوهم إيه؟ فزادوهم رهقة، يقعدوا إيه؟ يتعبوهم. والبشر بقى لو الإنس عائل يقولك الله، طب اللي بروح له ده عشان يسخر الجن ويعمل لي ويعمل لي ويعمل لي ويزمل لي دي، طب ده هو رزق ممن لا يقدر على تسخير الجن. شوف العجيب، الرزق بتاعه جاي من إيه؟ من اللي ما بيسخرش الجن. هذه أول الخيبة، أنت بتسخر الجن لكن بتاخد رزقك من مين؟ مين يا اللي ما بسخرش الجن؟ تبقى مش نفعك حتى في ايدي. نعم. ولذلك اقرأوا جيدا قول الله سبحانه وتعالى عشان تعرف التوازن في العالم موجود ازاي. اقرأ قول الله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. لأنه كان معصوم، ربنا ادله انه يسخر دول، انما حيسخرهم في ايه؟ في ناحية الخير فقط، لانه معصوم ولذلك ما كفرش بتسخير دول. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر